كبيرة ثانية والعياذ بالله عقوق الوالدين. دائما نشوف ان عقوق الوالدين نشوف اذا كان عق يأتي بعده الشرك، واذا كان بر يأتي بعده التوحيد. فجاء عقوق الوالدين هنا في هذا الحديث الشريف بعد الإشراك بالله، لماذا؟ لخطورته. ونحن نعلم جميعا أن لا عطاء أعلى من عطاء الوالدين إلا عطاء الله عز وجل. فإحنا كلنا نعرف كأهالي أن أكثر ما نعطي أولادنا وبدون مقابل نعطيهم، حتى ولو كان هذا الولد أجحف في حقنا، ما زال الأم والأب يعطون أولادهم بدون مقابل. لذلك فمن عق والديه وشق العلاقة معهما مع كل ما قدماه له فقد اقترف كبيرة من الكبائر، ووقع في مصيدة شنيعة لا يخرج منها بعد الله تعالى إلا التوبة من العق وبر والديه. والعاق والعياذ بالله إنسان جف خيره ونضب، حيث لا يملك الإحسان لوالديه، فكيف له أن يشارك في العملية الإنتاجية في المجتمع؟ إنسان ما منه فائدة الأم وأبوه، فهل يمكن يكون لفائدة لأي أحد في الدنيا؟ هل يمكن أن يكون عضو فعال في فريق عمل؟ هل يمكن أن يقدم إنتاج في خير؟ أبدا. إنسان ما في خير الأم وأبوه خلاص انتهى خيره، بل هذا العاق هو شؤم على دوائره كما قال السلف. السلف يعتقدون العاق شؤم على اللي حواليه، حتى كانوا إذا كان في عاق ما يحبون أحد يدعي وفي أحد عاق والدي، لأن تذهب البركة. ولا يعي العاق هذا المسكين أن من أغضب والديه فقد أغضب الله، وأن كبيرة العق مطب أثناء الطريق لا يخرج منه إلا بالتوبة والعدول عن العق وإرضاء والديه. قبل أن نكمل الكبائر، نقطة بر الوالدين نقطة خطيرة جدا، وبس في نقطة نقولها لأنفسنا ولكل الأمهات والآباء، إن إحنا نعتقد أولادنا مفروض عليهم يتعلمون البر بالفطرة والسجية، وهذا غير صحيح. مفروض جزء من تربيتنا وجزء أساسي إني أعلم أولادي أهمية البر وخطورة العق، مثل ما أعلم أولادي أهمية التوحيد وخطورة الشركيات، وأحرص على أولادي بأن تكون عبادتهم صحيحة لله عز وجل. أيضا أعلم الأولاد أهمية البر. ما يعرف الولد إنه لو رفع صوته فوق صوت أمه أو أبوه يدخله في العق، ما يعرف إن الولد لازم ما يعطي ظهر الوالدين. كل هذه التفاصيل البر ما يعرفها الأولاد، ونعتقد إحنا كأولياء أمور نعتقد إن أولادنا مفروض يعرفون كل هذا العلم بالسجية وبالفطرة، وهذا غير صحيح. مثل ما أربي أولادي يتأدب مع الكبير، مثل ما قبل ذلك أعلم الصلاة والصيام والزكاة، أيضا مثل ذلك أعلمه كيف يبر والديه، لأن بر الوالدين فرض مثل الصلاة، ومفروض علينا نعلم أولادنا كيفية البر. ولا ننسى أن بر الوالدين أنزل بمنزلة الجهاد، ويمكن هذه منزلة عظيمة جدا يستطيع الإنسان أو لا يستطيع الإنسان أن يصل إليها إلا بجهد جهيد وكبير. شوف، الجهاد إذا كان فرض عين، فقط إذا كان فرض عين يكون يتوقف على ولي الأمر إذا يقرر بأن يخرج هذا الإنسان للجهاد، فلا يشترط رضا الوالدين. لكن إذا ما كان فرض عين وفرض كفاية الجهاد، يشترط رضا الوالدين لصحة ذلك الجهاد. شوف أهمية بر الوالدين. الكبيرة الثالثة اللي هي قتل النفس. يسعى الإنسان في هذه الحياة إلى أمان اجتماعي. لماذا؟ مهم جدا أن الإنسان يحس بأمان. إذا ما في أمان ما في إنتاج، هذه أخذها قاعدة. إذا الإنسان ما حس بأمان داخل ذاته ما يقدر يشتغل، إذا كله خايف شو ممكن يشتغل؟ إذا يسعى الإنسان في هذه الحياة إلى أمان اجتماعي، لماذا؟ لكي يحقق البيئة النفسية التي تحفزه على الإنتاج والعمل ثم النجاح. ولكن القتل أداة هدم لذلك الأمان المطلوب للحياة، وليس من اختصاص الأفراد العاديين الاختصاص من الناس، بل يمكن الاختصام ثم الاحتكام إلى ذوي الاختصاص. لماذا؟ حتى تنتظم الحياة بين البشر. ولذلك حرم قتل النفس لأنه ظلم واعتداء وتلويث للأمن النفسي والأمن الاجتماعي للبيئة الإنسانية المنتجة. إذن القتل مرفوض في الإسلام. نأتي للكبيرة الرابعة اللي تعنينا في هذا الدرس أو في هذه الجزئية من المنهج، اليمين الغموس. ما معنى كلمة يمين غموس؟ هي من حلف على شيء وهو يعلم أنه كذب، فتغمس هذه اليمين صاحبها في الإثم. الإنسان عارف أن الموضوع كذب ويحلف على أنه صدق والعياذ بالله. والمتعارف عليه أن الناس تتبادل المعلومات والوعود بين بعضهم البعض، والقاعدة في هذا التبادل المعلوماتي الصدق بين المتبادلين. ولكن كثيرا ما يحتاج الإنسان إلى تأكيد ما يدلي به من معلومات أو وعود، فيضطر أن يحلف بالله عز وجل. لماذا؟ ليثبت للآخرين أنه على حق. والغرض من الحلف هو تثبيت الصدق كقاعدة لانطلاق المعلومات ثم إنجاز الأعمال المترتبة على تلك المعلومات. فإذا ما استخدم الحالف حلفه كأداة للتغرير بمن يحاورهم فيصدقه مستقبل المعلومات، كانت الكارثة الكبرى. لماذا؟ حيث يأخذ ذلك المصدق لذلك الكاذب معلوماته من ذلك الحالف كشيء مسلم به في عقله، ليرتب فكره على ذلك ويبدأ باتخاذ قراراته على قاعدة الكذب. وقد يبذل الجهود والأموال ويخطط الأحلام ويستعد للنتائج المتوقعة، وكل ذلك وهو لا يعي أنه يعمر القصور الذهنية على قاعدة هشة من معلومات كاذبة حتى يرى بنيانه ينهار فجأة أمام عينيه بدون سابق إنذار، ويستدرك بضربة مفاجئة أن المعلومات الذي استقبلها من ذلك الحالف كلها واهية وغير صحيحة. في الواقع أن سلبيات اليمين الغموس رهيبة وقاتلة في بعض الأحيان، ومطب رهيب على طريق الحياة، وغول يجتر الحسنات ويقتات الطيبات ويستبدلها بفضلات الإثم وقاذورات. سلبيات اليمين الغموس كثيرة جدا، نورد منها البعض أو الجزء القليل. من سلبيات اليمين الغموس: واحد، الدخول في الكبائر والبعد عن الله تعالى وخسارة في الدارين. 2، سيطرة النفس الأمارة بالسوء ومستشاريها على مقاليد القرارات في الذات. 3، عدم الاحترام والثقة بذلك الحالف. 4، توجيه جهود وطاقات الناس إلى الجهة غير الصحيحة والتغرير بهم. 5، اللعب في قرارات الناس. 6، تضييع الطاقات وبنائها على قاعدة الكذب الهشة. 7، فقدان القدرة على التخطيط المستقبلي بوجود مثل هؤلاء الناس، كيف لي أن أخطط وناس تحلف على الكذب. 8، ضعف القدرة على توقع نتائج الأعمال بانتشار اليمين الغموس بين الناس. ما أقدر أتوقع النتائج إذا الإنسان اللي أمامي يكذب ويحلف على ذلك، ما أقدر أتوقع وين الصح. 9، هدم البيوت والمؤسسات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد. تصور لو كل واحد يحلف ويقوم بالأعمال سواء في البيوت أو في المؤسسات المختلفة. 10، اليمين الغموس مقراض يقرض العلاقات الطيبة بين الناس. 11، اليمين الغموس سعادة يقدمها الحالف للشيطان وأعوانه. 12، لا يحترم الحالف ذاته حيث يعرف مداخلها الحقيقية عارية عن أقنعة الكذب. 13، صاحب اليمين الغموس منبوذ من مجتمعه يتحاشاه الجميع. السلبية 14، اليمين الغموس تطلق الضباب على هدف الإنسان في الحياة. نعرف هدف الحياة في الإنسان أن الله يرضى عنه، لكن اليمين الغموس تطلق الضباب على ذلك الهدف ليحصد الحالف غضب الله تعالى، وعندما يحلف متعمدا ليأكل أموال الناس ظلما. السلبية 15، صاحب اليمين الغموس قدوة سيئة لأولاده ونموذج تربوي من صنع الشيطان. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا الصدق معه ومع أنفسنا ومع أولادنا ومع الناس أجمعين. يقول عليه الصلاة والسلام: أفرى الفرى أن يري الرجل عينيه ما لم تريا. نفهم من ذلك أن قمة الكذب أن يري الرجل عينيه حوادث غير حقيقية يختلقها ويتهم بها غيره، لتنتشر الحوادث الكاذبة بين الناس عن طريق معلومات سامة غير صحيحة تسمم العلاقات الإنسانية وتوقع بين الناس، وتكون سببا في القرارات الظالمة بين البشر. ثم يلحقها انتشار الأحقاد في القلوب لتتفاقم بعد ذلك وتصبح حسدا مذموما يقطع أوصال المجتمع. نعم، حسدا مذموما يقطع أوصال المجتمع. ومهم جدا نعرف أن الراحة القلبية هي أم الإنتاج الخير والإنجاز الفعال. الراحة القلبية، نقف عندها شوي نايف. الراحة القلبية ماذا تعني فيها؟ الإنسان إذا قلبه ارتاح ووثق باللي حواليه وعرف أن ما ممكن جاره أو رئيسه أو صاحبه أو ابن عمه أن يختلق عليه الأحداث ويقول رأيت فلان وفلان يعمل كذا وهذا غير صحيح، ما راح يكون عنده راحة قلبية ولا ثقة بين الناس، حيخاف من الطعنات. إذا الراحة القلبية الإنسان استحالة الإنسان يستطيع أن ينجز وإذا كان قلبه غير مرتاح وغير مطمئن. إذا إن الراحة القلبية هي أم الإنتاج الخير والإنجاز الفعال. أنت إذا عندك موظف إذا حبيت ينتج قمة الإنتاج عنده ريحه، إذا ما ريحت اللي عندك ما ممكن ينتج لك. فنرجع نقول الراحة القلبية هي أم الإنتاج الخير والإنجاز الفعال، وبدون هذه الطمأنينة النفسية بين البشر تصحب الحياة بل تتقطع أوصالها وتصبح غابة يأكل فيها القوي الضعيف وتختفي الرحمة من القلوب. نعم، كل ذلك إذا انتشر الظلم بين الناس. ومن أدوات الظلم القاتلة أن يري الرجل عينيه ما لم تريا، ويفتري على الناس الكذب، ويشهد عيناه على زور، ويضرب الناس من ظهورهم، ويختلق الأحداث حسب رغبات شيطانه وهواه، ليدمر بتلك الرغبات الرحمة في القلوب والألفة بين الناس. ويستحيل بذلك الانسجام بين الجماعات أبدا، بل تسود الفرقة والبغضة بينهم. والمحصلة النهائية للوضع السيء ذلك بوجود هذا الظلم هو ضعف شديد في القدرة الإنتاجية للإنسان على المستوى الذاتي وعلى مستوى فريق العمل. أما بالنسبة لذاتيته قدرته الذاتية على الإنتاج، فكيف له أن ينتج بكامل طاقة الإنتاجية والقلب يغلي بمشاعر الظلم، والعقل يفكر في بذل أسباب الانتقام، والجسم يرتعد كلما استجلب الذكريات الظالمة من أرشيف اللاوعي. فهذا إنسان فاقد للقدرة على النجاح، عاجز عن جلب السعادة لذاته ولدوائره، كما أنه ضعيف في قدرته الإنتاجية على مستوى الفريق. لماذا؟ حيث انتفى الانسجام والود بين أعضاء فريقه، واستبدله بمشاعر الريبة والخوف من الطعنة من الظهر ومن الخلف، وعم الخوف وعدم الاستقرار النفسي بين أعضاء ذلك الفريق. وهذا يدخل فيما قلناه، من فقد إدارة نفسه فمن الصعب أن يدير إدارة الآخرين. ما في شك، كلام 100% صحيح. والإنسان إذا عم الخوف وعدم الاستقرار في داخل ذاته، توجهت الطاقات في هالحالة هذه لتخدم القرارات السلبية بالرد بالمثل على ذلك الظالم الذي يفتري على الناس الكذب ويري عيناه ما لم تريا. خلاصة القول إن اختلاق الحوادث ونشرها بين الناس عمل رهيب فتاك له سلبياته الكثيرة، منها 1 غضب الرب جل وعلا وتقطع العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، 2 توجيه الطاقات الذاتية لاختلاق الحوادث خدمة لأبطال السلب في داخل الكذاب. الإنسان الذي يختلق الحوادث يخدم من؟ يخدم نفس الأمارة والشيطان والهوى، ويكون ما حصلته خسارة رهيبة في داخل ذاته. 3 انتشار الظلم بين الناس، 4 انتشار الكراهية والأحقاد وأمراض القلوب بين الناس، 5 انتشار الخوف النفسي وعدم الطمأنينة القلبية والقلق النفسي في النفوس، 6 عدم ثقة الناس ببعضهم البعض، 7 انتشار العنف المادي بسبب انتشار الظلم، 8 ضعف القدرة على الإنتاج على مستوى الذات وعلى مستوى الفريق، 9 ضعف القيادة الذاتية عند الظالم والمظلوم، 10 استخدام جارحة العين في وظيفة غير سليمة وغير صحية. السلبية 11 تقول لي ظهور ضباب أسود غطى على هدف السائر النهائي وتخبطه في المسار لانعدام الرؤية الصحيحة. وننتقل للحديث الثاني، يقول صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابة. الله أكبر. إذن نفهم من ذلك أن لا يزال الرجل يكذب ويبالغ في الكذب ويتمادى في نشر الأكاذيب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله، حيث أصبح الكذب عنده عادة واعتاد عقله على تلفيق القصص بما يناسب أهواءه ورغباته، كما وظف لسانه بمهمة الصياغة اللفظية لتلك المعلومات الملفقة، بل عود جارحة الكلام على الكذب كسبب يبذله لحل مشاكله. عند مشكلة بدل ما يفكر صح يروح يفكر غلط ويكذب، يعتقد أنه بالكذب يحل مشكلته، وهذا غير صحيح. فهو ضعيف، نعم ضعيف مهزوم في داخل ذاته. ليش مهزوم؟ لأنه يتبع النفس الأمارة والهوى والشيطان، لا يعرف كيف يستخدم عقله الاستخدام الصحيح لاستخراج القوى الكامنة المعرفية في البحث عن الأسباب الصحيحة لعلاج الموقف. هو ما يقدر، الوضع الصحيح أنه يذهب إلى العقل ويقول طلع أنت في موقف حرج، أنت في موقف صعب، طلع الأسباب الصحيحة للخروج من هذا الموقف الصعب. لكن هو بدل ما يروح يفكر صح ويقول العقل طلع اللي عندك، يروح يستخدم الكذب ليعتقد أن هذا الأسلوب الأسهل والأفضل لحل مشاكله. بالتالي هو ما يستخدم عقله ويستخرج القوى الكامنة المعرفية في داخله، بل يحاول أن يذهب إلى القوى السلب كعلاج للموقف، يعتقد أنه شاطر، في الواقع هو كسلان وغبي. أيضا كما أنه ضعيف في مواجهة الموقف، يختبئ وراء الأكاذيب حتى لا يخرج إلى ميدان الموقف ويصارع الخطأ ويصرعه ويرفع راية الصدق. من أجل كل ذلك الضعف الذاتي يتواجد للكاذب، ومن أجل ما يقدمه لنفسه ولغيره من أذى متعدد لهذا الضعف الذاتي اللي يسبب لنفسه مشاكل والغيرة من أذى متعدي، لهذه الأسباب كتب عند الله كذابا ووثق ذلك. ها كتب وثق ودمغ بدمغة الكذب حتى يتوب والعياذ بالله. وننتقل للحديث الثالث عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع: إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة طعمة. إذن نفهم من الحديث العجيب الرائع أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع خلاصة رؤوس الأموال التي إذا امتلكها الإنسان ما ضره ما فاته من حياة الدنيا، فما عدا هذه الأربعة يعتبر هامشي في تصنيف الممتلكات. وفصلهم صلى الله عليه وسلم في الأربع رؤوس أموال الآتية: واحد، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ حفظ أمانة. نعم، حفظ الأمانة يعني الأمان الاجتماعي في الأداء وثقة الناس ببعضهم البعض. وضياع الأمانة ماذا يعني بين المتصلين؟ ضياع الأمانة بين المتصلين من البشر علامة خطيرة على صعوبة التعايش مع بعضهم البعض، ويعني كثرة الطعنات فيما بينهم واختفاء الحب في الله، ذلك الحب المسؤول الذي يحافظ فيه المؤتمن على أمانة أخيه الإنسان كما يحافظ على ممتلكاته. إذن الإنسان الذي يحافظ على أمانات الناس كما يحافظ على ممتلكاته الشخصية، حيث يقول الرب جل وعلا في محكم كتابه: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. إذن فهذا أمر من الله تعالى في أداء الأمانة حتى يكون المجتمع ومن ثم فرق العمل المنبثقة منه منسجمة مطمئنة، يسر الانسجام في عروق أعضاء ذلك الفريق، ويعم الحب المسؤول بينهم، تتكامل عقولهم وقلوبهم وإنجازاتهم في أعمال عظيمة تدر أرباحا رائعة لكل عضو منتمي لذلك المجتمع الذي فهم أهمية أداء الأمانة كما أمرنا الله عز وجل. إذن لو الواحد تصور مجتمع ما يقدر الإنسان يأتمن أخيه الإنسان، وكل ما أعطاه شيء أو أمنه حديث أو أمانة مادية أو نفسية راح نشرها وفضحها وما أداها الأداء الصحيح، وقال له ما حطيت عندي شيء، هذا الموضوع خطير، خطير جدا، وما راح يكون في أمان نفسي. وإذا ما في أمان نفسي معناها ما عندي إنجاز. النقطة الأساسية لازم أفهمها أو أفهم فيها نفسي أولا، إن الإسلام بشموليته وتفصيله يحفز الإنسان على العمل والإنتاج بكامل طاقة الإنتاجية. وعدم حفظ الأمانة يعني عدم وجود الاستقرار النفسي والأمان الاجتماعي، وبالتالي إن الإنسان ما عنده استقرار بداخل ذاته وما عنده ثقة بالناس وما يأتمن الآخرين على الأمانات سواء المادية أو النفسية أو الكلامية أو غيره، معناها الإنسان يعيش في ريبة وفي عدم استقرار، وبالتالي قدرته على الإنتاج تقل. كل يوم الثاني في طعنة من الظهر، وهذا شيء رهيب. الرأسمال الثاني شو يقول لي؟ يقول لي وصدق حديث. احنا نعرف كلنا ان الكلام يأخذ حيز ضخم جدا من حياة الإنسان. لو الإنسان بس فكر كم دقيقة يتكلم باليوم، وفي الواقع يستهلك الكلام الجزء الأكبر من الزمن في حياتنا. ولو قارنا كم دقيقة يتكلم الإنسان في اليوم بأعماله الأخرى، لوجدنا أن الكلام قد يستهلك معظم الزمن النهاري للعابر في هذه الدنيا. ولذلك لهذا السبب ركز الإسلام في شموليته وتفاصيله على الجارحة اللفظية الممثلة باللسان، وحذر من آفات اللسان جميعها، حيث يعمل اللسان كمغرافا لما في القلوب والعقول. واعتبر النظام الإسلامي أن المتكلم مسؤول عن كلامه ومحاسب عليه. لماذا؟ لأن الكلام أحد أهم الأدوات لنقل المعلومات بين البشر، فكلما كانت هذه المعلومات صادقة كلما استطاع الإنسان أن يحفظ حق التعايش مع أخيه الإنسان. من ماذا يحفظه؟ من التلف. ومن أهم أدوات الصيانة للغة التخاطب الكلامية هو الصدق. لازم أعرف أن اللسان جارحة لا تتعب، هي صح عبارة عن عضلة، بس كل عضلات الجسم تتعب إلا عضلة اللسان. ولذلك من أهم أدوات الصيانة للغة التخاطب الكلامية هو ماذا؟ الصدق. فالصدق أداة رائعة للحفاظ على العقل من الجنوح إلى إصدار قرار خاطئ، كيف؟ بالشروع بالكذب كسبب يبذل لعلاج موقف. والصدق أداة رائعة للحفاظ على القلب من تحفيزه للعقل للشروع في الكذب، بل الصدق لجام قوي لكبح المشاعر السلبية من الاتجاه نحو حب الكذب. كما أن الصدق أداة رائعة لتهذيب جارحة اللسان من ماذا؟ من الآفات والأمراض والتشوهات التي يمكن بدورها أن تشوه المعلومات الصادرة من الإنسان، ثم يتبعها مصائب، منها يتبعها تشويهات مركبة في الاتصال الإنساني لينتج عنها عراك فكري، يليه عراك نفسي، ثم قد يتحول إلى عراك مادي يدمر الأخضر واليابس في العلاقات الإنسانية. إذن الكذبة من إنسان، الإنسان يأخذ معلومات، ولما واحد يكذب على الثاني شو يحصل بينه؟ يحصل تشوهات مركبة. أول شيء الاتصال الإنساني يتشوه، ليش؟ لأنه يصير في عراك فكري، العقل يقول كذب علي، وبعدين القلب يكرهه لأنه يقول المشاعر تشتغل، ويصير عراك قلبي يكره الكاذب. وبعدين ما يكفي العراك العقلي ولا العراك النفسي، يتبع عراك مادي، قد تكون مشادة كلامية، عراك مادي أو عراك باليد أو إلى آخره، أو تدمير. فإذا الكذب ينتج عنه عراك مركب فكري نفسي مادي، لتكون المحصلة النهائية ضعف في القدرة الذاتية لدى الكاذب في ماذا؟ في الإنتاج والإنجاز على مستواه الشخصي وعلى مستوى فريق العمل. والأهم من ذلك كله البعد عن مسار هدفه وانحرافه عنه في دهاليز الكذب، ليبتعد أميالا عن تحقيق مرامه النهائي في الحياة، بل يعيش متوازنا في تعاملاته. الإنسان إذا كان كاذب يبتعد عن كل المسارات الصحيحة، لكن لو كان صادق يعيش بصدقه بعد الله عز وجل متوازنا في تعاملاته النفسية وفي تعاملاته مع المتواصين معه على الطريق، يسير بثبات وخطوات متقدمة إلى تحقيق هدفه رضا الله عز وجل والفوز بالجنة. إذن نفهم من ذلك أن الإنسان الكاذب لا يستطيع أن ينتج على مستوى الشخصي وعلى مستوى الفريق بشكل عام، وينحرف عن مساره وما يحقق هدفه، لكن الصادق يسير متوازن على مستواه النفسي وعلى مستواه في المتعاملين والمتواصلين معه على الصراط إلى الهدف المنشود. كيف يسير؟ بخطوات ثابتة متقدمة، واضح الرؤية، ومتوازن في تعاملاته في داخله وفي خارجه. خلاصة القول أن صدق الحديث فضيلة يستطيع صاحبها أن يقود أجهزة ذاته من عقل وقلب وجوارح بكياسة وقوة عجيبة للإنجاز، يرغم الناظر إليه والمتعامل معه أن يعجب به، بل يهابه لصدقه. دائما الإنسان الصادق الناس تخافه، ليش؟ لأن سبحان الله الصدق هيبة من الله عز وجل يرزقها لذلك الصادق. كما يستطيع صاحب فضيلة الصدق الحديث أن يقود اتصالاته مع الناس في المواقف المتعددة والأحداث المختلفة برشادة ولياقة تجعله مقبولا من جميع من يتعامل معهم، وأيضا يفوز بثقتهم به وبكلامه الصادق الذي يتميز بمعلومات رائعة وصحيحة يمكن أن تتخذ كقاعدة لإصدار قرار رشيد. إذا الإنسان الصادق الناس تخافه وتحبه وتثق فيه وتأخذ بكلامه، وعلى أساس هالكلام تبني قراراتها اللاحقة الرشيدة. لكن الإنسان الكاذب لا يمكن أسمع أحد يقول لي والله على مستوى العمل والله الشركة هذه الفلانية أرباحها رائعة وأنجزت أشياء عظيمة في السنة السابقة، يكون هالكلام هذا كاذب. لو الواحد صدقه يروح يشتري ويحط أمواله فيه ويخسر ويروح فيها، لكن لو كان كلامه صادق راح يؤدي بأن الناس تثق فيه وتسمع كلامه وتكون القرار تابع له. فإذا الإنسان إذا كذب ينشر سمومه ويخلي الناس تصدر قرارات بناء على كلامه، وينهار القرار ذلك بعد لحظات، لأن القاعدة اللي بنى عليها قراره قاعدة كاذبة وقاعدة معلومات غير صحيحة. لكن الصادق لما ينشر خيره وينشر المعلومات الصحيحة ينشر عطر بين الناس وينشر قواعد سليمة تبنى عليها قرارات أسلم. إذن الصادق ملك حقيقي بين الناس. ليش ملك حقيقي الصادق؟ لأنه ملك جارحة اللسان، ملكها. الإنسان الصادق استطاع أن يسيطر على جارحة اللسان، وهو الملك الحقيقي لأنه ملك للسانه، ملك للكلام اللي يطلع منه، ووجه جارحة اللسان إلى دائرة الصدق وحفظها من الكذب المدمر لكل خير في ذاته وفي ذوات الآخرين. طيب ما هو الرأس المال الثالث؟ قال لنا صلى الله عليه وسلم اللي هو حسن خليقة. طبعا حسن الخلق يشمل كل الأخلاق الحميدة الذي يأمر بها الإسلام، والذي يمكن أن تكبل قوى السلب في الداخل وتطلق قوى الإيجاب الكامنة في الذات الإنسانية لتأخذ حيزها في واقع الإنجاز الحياتي. وحسن الخلق مطلب إنساني ليستطيع الإنسان أن يكون قدوة لغيره، وهو حال واقع أبلغ من حال المقال. لأن لازم أعرف أن الإنسان مهما تكلم ويتكلم عن الصدق، إذا كان يتكلم عن جمال الصدق وهو غير صادق شو الفائدة منه؟ دائما حال الإنسان أفضل من حال مقالة. ليش؟ لأن الكلام ما تعرف يعني مدى إنتاجيته الحقيقية في الواقع، أنه لما تشوف الكلام هذا منفذ أمامك ما في شك أنه أبلغ من المقال. وما في شك أن الإنسان اللي عنده أخلاق حسنة مصباح يسير على الأرض يحترمه الجميع ويتربى على عرش القلوب ويثق به من يتصل به، وأقدر الناس على الإنتاج على مستوى علاقاته مع الناس وعلى مستوى العمل المادي الضيق الملتزم به. فالرب جل وعلا مدح نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم في محكم الكتاب فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وقال صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق موجودة، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث لتمم هذه المكارم. ويقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وخياركم خياركم لنسائهم. لأن علاقة الرجل مع النساء معناها تجسد حسن الخلق، لأنه يتعامل معهم يوميا، وبالتالي حسن الأخلاق تظهر في المعاملات الرتيبة اليومية. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم إن من خياركم أحسنكم أخلاقا، وقال طاووس إن هذه الأخلاق منائح يمنحها الله عز وجل من يشاء من عباده، فإذا أراد الله بعبد خيرا منحه خلقا صالحا. الله أكبر. وأيضا من التعريفات للجرجاني يقول فالخلق الحسن هو تفاعل بين النية الحادثة في النفس وبين حركة الفعل بالجوارح. خلاصة القول إن من أهم ما يميز المسلم في هذه الدنيا امتلاكه لحسن الخلق، وبهذه الفضيلة بعد التوحيد والعقيدة الصحيحة انتصر المسلمون بمشارق الأرض ومغاربها، وانتشر الإسلام إلى أن وصل إلى الصين. فقوة الدعوة إلى الله تنبثق بعد عقيدتها من قوة الأداة المستخدمة في نشرها متمثلة بحسن الخلق والتعامل، حيث يصبح الداعي إلى الله نور يمشي على الأرض وقدوة يجذب إليه كل من يعجب به. أخيرا نقول الرأسمال الأخير وعفة طعمة. يشغل الطعام حيزا كبيرا في عقل الإنسان. لو نشوف إحنا كثر الأكل ياخذ وقت من حياتنا في التفكير في إن إحنا نجلبه أو نستهلكه. لأن يشغل الطعام حيزا كبيرا في عقل الإنسان وفي قلبه وفي جوارحه. الإنسان يفكر شلون يأكل، الإنسان يحب يأكل، الإنسان يشغل جوارحه لكي يبحث عن الطعام، وأيضا ويشغل حيز في الزمن الذي يعيشه في دنياه، كما يشغل حيزا كبيرا من الإنتاج الذي ينجزه في الدنيا. كثر الإنسان يشتغل في الدنيا في عملية إنتاج الطعام. فإذا ما كان القانون السائد للإنسان السائر على الطريق أنه لا يدخل بطنه إلا لقمة حلال، ولا يدخل إلى أمعاء أهل بيته إلا كل حلال من طيب الطعام، كان هذا المبدأ خير اللجام للذات من الجنوح في مصائد السلب، وخير سياج يحفظ السائر على الطريق من السقوط في مطبات الحرام القاتلة لكل خير. فمن كان مبدأه في الحياة لا يأكل إلا من حلال، عدل بذلك سلوكه ومشاعره وجوارحه ليضمنها دائما أن تكون في دائرة الخير والإنتاج والنجاح والسعادة في الدارين بإذن الله تعالى. خلاصة القول أن الحديث بأقسامه الأربعة يضع الإنسان أو يبين له الرؤوس الأموال الأساسية التي تمكنه من القيادة الذاتية الرشيدة والقيادة النموذجية في دوائره مع البشر، ليتحد مع أخيه الإنسان في انسجام رائع يتواصى معه بالحق وبالصبر، متآزرين على الصراط المستقيم إلى الهدف المنشود بأكبر إنتاج وأقل تكلفة وأعظم ربحية في الدارين بإذن الله تعالى. نقول مع بعض أن احنا خلصنا بفضل الله الصدق من الكتاب والسنة إلى لننتقل إلى الصدق من الأثر. احنا عارف أقوال الأثر أقوال رائعة وكنوز تربوية ما بعدها مثيل بعد الكتاب والسنة. لماذا؟ لأن هذه الأقوال عبارة عن أناس قد طبقوا الكتاب والسنة ووضعوا هذا المنهاج الإلهي في صورة تبني للفكر وللقلب لتعمل تبعا لما جاء في الكتاب والسنة، ثم أنتج عنه تجارب صيغت في أقوال. هذه الأقوال هي الأقوال من الأثر. الأقوال من الأثر ليس هي أقوال أسطورية، إنما أقوال نتيجة خبرات قاموا بها جماعة من الناس صدقوا بالكتاب والسنة قولا وعملا وأنتجوا لها الأقوال الرائعة. يقول عبد الواحد بن زيد: الصدق الوفاء لله بالعمل. ماذا نفهم من ذلك؟ نفهم من ذلك أن تجارة الإنسان الرابحة في حصيلة يوم. إحنا عارف أن الإنسان يعيش يوم بيوم، المدى الزمني أو الوحدة الزمنية للإنسان أيامه، بعدين لها الوحدة الزمنية هذه لها تقسيمات أقل وأقل وأقل إلى أن تصل إلى اللحظة. فتجارة الإنسان الرابحة في حصيلة يوم هي ماذا؟ هي الأعمال الصالحة. عندي تجارة، ما هي تجارتي الدنيوية؟ أعمالي الصالحة. وللعمل الصالح جناحين: واحد أن يكون صوابا، اثنين أن يكون خالصا. أي عمل يكون صالح لابد أن يكون صحيح تابع الكتاب والسنة، وأن يكون خالصا لله دون شوائب الرياء والنفاق، أن يكون لله وحده. وبدون الإخلاص والصدق مع الله لا تقبل الأعمال. الإنسان قد يصوم والصيام يكون هذا عمل صواب، الصيام عمل صائب لأنه تابع لكتاب الرب جل وعلا والسنة، ولكن لكي يقبل لابد أن يكون خالصا لله، لا يكون في رياء كي يقولون الناس أننا والله هذا إنسان صائم ويريد مدح الناس ويشرك. وبالتالي أي عمل يكون في شركيات وفي يدخل مدح الناس مع مدح الله فهذا لا يقبل. فالإنسان المرائي والعياذ بالله يفضل مدح المخلوق على مدح الخالق. إذن بدون الإخلاص والصدق مع الله لا تقبل الأعمال. ومع هذا الصدق الرأسي مع الله تعالى يتبعه صدقا أفقيا مع الناس. خلاصته ماذا؟ خلاصته إتقان الأداء نية وعملا خالصا من الكذب والرياء. هل يستفيد منه الإنسان الصادق أن يوفي بالأعمال بحيث أن تكون أعمال متقنة إتقان جيد في النية وفي العمل، وتكون خالصة من الكذب والرياء. ومن كان ديدنه في أعماله الصدق في النية والإنجاز والمعاملات مع الناس كان وفيا لله تعالى. ومن كان صادقا مع الله بإنجاز الأعمال اللحظية في حياته بإتمامها حسب ما يأمره بها كان وفيا له لا محالة. نأخذ أمثلة: فهو يصدق مع زوجته وأولاده فهو وفي لله مع أهل بيته، وها هو يصدق مع أرحامه فهو وفي لله مع أرحامه، وها هو يصدق مع جيرانه فهو وفي لله مع جيرانه، مو بس فقط مع زوجته وأهل بيته ومع أرحام أمه وأبوه ومع جيرانه، وأيضا ها هو يصدق مع أصدقائه فهو وفي لله مع أصدقائه، وها هو يصدق مع رؤسائه فهو وفي لله مع رؤسائه، وها هو يصدق مع مرؤوسين الخادم مع اللي أقل منه مع اللي هو عنده منصب أعلى منه، فهو وفي لله مع مرؤوسيه، وهكذا مع كل من يتعامل معهم. فالصدق هو في الواقع وفاء لله. كيف؟ بكيفية الأداء. ننتبه إن الصدق بتعريف عبد الواحد، الصدق بمعنى وفاء لله بالعمل، بأني وفاء لله بكيفية أداء الأعمال تبعا لأوامره جل وعلا. في عندنا أيضا قول آخر، وقيل عن الصدق قولان: ألف موافقة السر والنطق، باء استواء السر والعلانية. ننتبه موافقة السر والنطق، استواء السر والعلانية. ومن لاحظ نقطة مهمة جدا، إن من أشرس المجاهدات اللي ينتصر بها المؤمن الصادق في ميدان ذاته في معاركه الداخلية هو ماذا؟ هو استواء السر والعلانية وموافقة السر والنطق. الإنسان عشان يكون سريرته وعلانيته واحدة يحتاج منه مجاهدة، مو أي إنسان يقدر يكون داخله وخارجه نفس الشيء، إنما الإنسان القوي فقط هو الذي يستطيع ذلك. لماذا؟ حيث يواجه الصدق في الذات قوة سلبية مركبة من النفس الأمارة والهوى والشيطان، ومحاولة تلك القوة المدمرة من مصارعة الصدق ودحره ومنعه من التمكن من العقل والقلب والجوارح. إذن لازم أعرف أن الصدق لما يكون في داخل الإنسان دائما تواجه قوة سلبية مركبة من نفس أمارة وهوى وشيطان، تمنع الصدق من أن يأخذ مكانه في العقل والقلب والجوارح. لكن لاحظ ان انتصار الصدق يعني ماذا؟ لما تشوف واحد صادق وش معناته؟ يعني انتصار الصدق يعني ماذا ايضا؟ يعني نجاح الصادق في قيادة ذاته وتحكمه في أجهزة الداخلية وإدارة الدفة حسب الثوابت التي يعتقد بها من الكتاب والسنة. خلاص الإنسان الصادق قوي. ليش؟ لأنه لما يكذب يسأل نفسه يقول هل هذه الكذبة يرضى عنها الله؟ هل هذه توافق الكتاب والسنة؟ إذا شاف ان هذا الكذب وهذه المقولة لا توافق الكتاب والسنة دحرها. شو يعني هذا؟ يعني انسان قوي داخل، القوة السلبية داخلها تقول له اكذب لا بأس، رئيسك يأذيك يغير تقريرك. فاذا سمع كلام قوة السلب الداخلية معناه انسان ضعيف، وبالتالي الضعف هذا راح يأثر على قرارك.